السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا جميع أحبابنا من الجزائر وخارج الجزائر، الله يحييكم ويبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذه اللقاءات والمجالس الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سعيد ومسرور بمصافحة وجوهكم مرة أخرى، وأحمد الله سبحانه وتعالى إليكم على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، والحمد لله على نعمة الشفاء والعافية، سأل الله تعالى يديمها علينا وعليكم، آمين اللهم آمين. فجزاكم الله تعالى خير الجزاء على حسن اهتمامكم ودعواتكم الطيبة المباركة، التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعل لنا ولكم منها أوفر الحظ والنصيب. ما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم التفسير، من خلال التعليق على تفسير الجلالين للإمامين العالمين المباركين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمة الله عليهما. وكنا قد وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وهناك فائدة عظيمة وجليلة تقدمت الإشارة إليها أثناء التعليق بالتفسير على بعض مقاطع آي ذكر الحكيم السابقة في قصة زكريا عليه السلام مع مريم عليها السلام. هذه الفائدة المحنى إليها من غير تأكيد ومن غير كبير تفصيل، الفائدة تتعلق بقوله سبحانه وتعالى: هنالك دعا زكريا رب. كلمة هنالك فيها سر عظيم، ويتشير إلى معنى لطيف وشريف، وهو أن الإنسان مهما بلغ من الكمال في باب العلم والعمل فإنه غير مستغن عن التذكير وعن الموعظة الحسنة. يقول الحق سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. زكريا عليه السلام نبي من الأنبياء، يأتيه الوحي من السماء، وأنبياء الله ورسله أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى، وفي المخيال الإنساني يبعد أن يحتاج النبي إلى تذكير. يعني نبي يأتيه الوحي من السماء، أعلم الناس بالله، أخشاهم وأتقاهم لله، هل يحتاج إلى أن يذكر؟ سياق هذه الآيات في سورة آل عمران يشير إلى أنه من دفع إلى تلك الدعوات العظيمة إلا بعد أن ذكرته مريم عليها السلام بتلك الكلمات، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قالت تلك الكلمات النديات الصادقات المباركات، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال الله تعالى هنالك دعا زكريا ربه، هنالك دعا زكريا ربه، لأنه تجدد له هذا المعنى في نفسه. هو لا يخفى عليه أن الله على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، لكن الإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، تعرض للإنسان الغواشي والأحداث التي تصيبه بالفتور والقصور. فكأن زكريا عليه السلام لم يعلم بذلك الأمر إلا الساعة، والحقيقة أنه يعلمه، لكن تجدد له ذلك العلم بالذكرى الحسنة. قال تعالى هنالك دعا زكريا ربه، كان من ممكن أن ندعو قبل ذلك، لكن كأنه انقطع أمله وكان شبه يائس من ذلك. فبتلك الكلمة من مريم عليها السلام في إخبات وخشوع، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي، يعني تجدد إيمانه، تجدد أمله في ربه ومولاه سبحانه وتعالى، انفتحت له آفاق من الأمل. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته، جاء بفاء التعقيب، ذلك لليقين الذي ملئ به قلب زكريا عليه السلام. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هو سأل ولدا فقط، فجاءته البشارات المتوالية. هذه الآيات فيها أسرار عظيمة، لولا ضيق الوقت وحسبنا ما ذكرناه من هذه الإشارة اللطيفة. الإنسان يحتاج إلى الذكرى وينتفع غاية الانتفاع بالذكرى والموعظة الحسنة، بل رب كلمة تكون سببا في ميلادك وولادتك ولادة جديدة، في تغيير مسار حياتك، في أن تنقلب من ديوان المبعدين إلى ديوان المقربين سبحانه وتعالى. كلمة واحدة قد تغير مجرى التاريخ في حياتك. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا المعنى لمع في ذهني وأنا أعلق على تفسير الجلالين، ثم ذكرته لبعض إخوانكم هذه الأيام في ندوة من الندوات، فأردت أن أشارككم إياه. أسأل الله تعالى أن ينور قلوبنا وقلوبكم بالإيمان والقرآن، آمين اللهم آمين. نعم، نواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا الشروع فيه من التعليق على تفسير الجلالين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله تعالى قال الله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. أذكر إذ قالت الملائكة أي جبريل. أذكر خطاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. إذ قالت الملائكة أي جبريل يا مريم إن الله يبشرك، أي جبريل عليه السلام، أيوة، يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. وقيل هو المقصود هنا جبريل، وقيل غير ذلك، أيوة، بكلمة، قيل بأن الكلمة على بابها، أيوة، أي جاءتها البشارة من عدد من الملائكة. إن الله، وهذا تكريم عظيم، وهذه كلها إرهاصات كما ذكرنا، ما وقع لها من الكرامة من وجود الرزق من غير ما سبب، هذه إرهاصات للإشعار بأنها ستحمل برجل شأنه عظيم بولد من غير والد. نعم، كذلك تكليم الملائكة لها، لابد أن نقف عند هذه المعاني. الملائكة تخاطب مريم، أو جبريل، جبريل عليه السلام يخاطب مريم عليه السلام، يا مريم قل إن الله يبشرك بكلمة منه، أي ولد، أي بولد منه. هذا الولد سمي بأنه كلمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل جلاله خلقه بكلمة من غير سبب أرضي معهود في التناسل بين البشر، بين الذكر والأنثى. اسمه المسيح عيسى بن مريم، اسمه المسيح، والمسيح لقبه عيسى ابن مريم. المسيح اختلف في اشتقاق هذه اللفظة وفي المراد بها في الذكر الحكيم. قيل المسيح لكثرة سياحته في الأرض، وقيل مسيح لأنه ممسوح مسح عليه بالبركة، وقيل هو مسيح لأنه كان مسيح القدمين غير أخمصهما، وقيل لأنه كان يمسح على ذوي العاهات والأمراض فيبرؤون بإذن الله عز وجل، وهذا من أقرب الأقوال، وقيل غير ذلك. نعم، اسمه المسيح عيسى بن مريم، عيسى اسمه، وبعضهم قال عيسى مشتق من العيس وهو البياض، وكان أبيض مشربا بحمرة عليه السلام. عيسى ابن مريم نسبه الحق سبحانه وتعالى إلى أمه على غير المعهود، والمعهود أن ينسب الولد إلى والده، هذا هو الأصل. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدين، لكن عيسى عليه السلام نسب إلى أمه لأنه ولد من غير والد، معجزة من الله تبارك وتعالى، وآية كبرى لمريم وولدها عليهما السلام. نعم، خاطبها بنسبته إليها تنبيها على أنها تلده بلا أب، فهو تنبيه من الله لمريم عليها السلام أنها ستلد هذا الولد من غير أب، إذ عادة الرجال نسبتهم إلى آبائهم كما ذكرنا. نعم، وجيها ذا جاه، أي ذا جاه وذا منزلة عظيمة في الدنيا بالنبوة. نعم، والآخرة بالشفاعة والدرجات العلا. نعم، ومن المقربين عند الله. نعم، ويكلم الناس في المهدي، أي طفلا قبل وقت الكلام. فهذه كلها بشارات، بشارات من الله لمريم عليها السلام وكهلا ومن الصالحين، أنه وجيه في الدنيا، أولا أنه سيولد من غير أب وذلك إعجاز وكرامة، أي كرامة، وأنه وجيه في الدنيا وفي الآخرة، وأنه من المقربين عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه يكلم الناس في المهد أي في الصبا، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم عليه السلام، وصبي جريج، وصبي آخر ولعله الصبي في قصة الأخدود الذي ثبت أمه حين ارتابت، فلم يتكلم في المهد إلا هؤلاء، وهذا التكليف المهد إعجاز، هذا معجزة لعيسى عليه السلام أو كرامة، وخصوصية عظيمة وآية كبرى وعظمى لمريم عليها السلام وولدها عيسى بن مريم. نعم، وكهلا ومن الصالحين. قالت رب ويكلم الناس في المهدي وكهلا. نعم، ومن الصالحين، يعني كهلا أي الكهول، اختلف العلماء في حدها، أي قالوا بعد الثلاثين، وقالوا هذا فيه بشارة أنه سيعيش، أخبرها الله سبحانه وتعالى أنه يكلم الناس في المهدي وكهلا، وحين يكبر، أو حين يكبر، كبر يكبر إذا كبر في سنه، ويكبر وكبر يكبر إذا عظم في اللغة العربية، يعني أنه سيكبر وسيعيش إلى حد الكهولة، هذه بشارة أخرى إن الله سبحانه وتعالى لمريم عليه السلام يكلم الناس في المهد وكهل، أي يكلمهم وهو كهل، ويقال في العربية رجل كهل وامرأة شهلة، ولا يقال كهلة ويقال شهلة ولا يقال شهل، يقال رجل كهل وامرأة شهلة، يقال كهل وشهلة، ولا يقال شهل كما أنه لا يقال كهلا. نعم، وكنت قد نظمت هذا على كل حال. ورجل يقال فيه كهل ولا يصح أن يقال شهل، وكهلة ليست تقال للمرأة بل شهلة لها فكن محرضة. الكهولة اختلف العلماء فيها، قيل ما بعد الثلاثين، وهذا مشهور بعد الثالثة والثلاثين وبعد الثلاثين، وقيل بل الكهولة بعد الأربعين، وينسب هذا لمالك رحمه الله تعالى بعد الأربعين إلى الستين. الشاهد ويكلم الناس في المهدي وكهلة، أنه يكلمهم وهو كهل عليه السلام. نعم. قالت ربي أن كيف يكون لي ولد، قالت ربي أن يكون لي ولد، استفهام تعجب واستبعاد. تجدون في بعض كتب التفسير أنها سألت هذا السؤال على جهة الاستبعاد، قد يقول قائل كيف تستبعد إن الله على كل شيء قدير. لا، استبعاد وهنا هو استبعاد من الجهة العادية، أمر غير معهود، لا يكون لي ولد ولم يسن بشر ولم أكو بغية، كيف هو استبعاد من جهتي من الجهة العادية، وليس استعجازا للقدرة الإلهية. فمثلها لا يجهل أن الله على كل شيء قدير، وهي القائلة لزكريا عليه السلام إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق من يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فهنا قالت أن، قالت ربي أن يكون لي ولد، أن يكون لي ولد، هذا من باب التعجب والاستفهام. نعم. ولم يمسسني بشر بتزوج ولا غيره. قال الأمر كذلك من خلق ولد منك بلا أب. ولم يمسسني بشر، أيوة، بتزوج ولا غيره، بتزوج أي بطريق النكاح أو غيره بطريق السفاح والزنا والعياذ بالله، ولا جاءت الإشارة إليه في الصورة الأخرى ولم أكو بغية. نعم. قال الأمر كذلك من خلق ولد منك بلا أب. الله يخلق ما يشاء. قال كذلك الله يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. إذا قضى أمر، وجاء التعبير بالخلق، عبارات القرآن كلمات القرآن كلها دقيقة، اللفظة تعشق موضعها كما يذكر بعض علماء التفسير. قصة زكريا عليه السلام قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وكان من الممكن أن يقال هنا يفعل ما يشاء، لكنه سبحانه وتعالى قال كذلك الله يخلق ما يشاء، فجيء بلفظ الخلق، جاء بلفظ الخلق سدا لباب الشبهة والإبطال. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، قد يفتح بابا للكافرين والمعاندين، قال يفعل، ولا مانع أن يكون عيسى ولدا لله، قال كذلك الله يخلق للتنصيص والتأكيد على أن عيسى عليه السلام خلق من خلق الله، مخلوق لله سبحانه وتعالى، فليس ابنا لله وليس إلها مع الله جل جلاله تعالى عما يقول الظالمون والكافرون علوا كبيرا. وذلك جاء بلفظ الخلق، ولم يذكر قال كذلك الله يفعل، قال كذلك الله يخلق، أنه مخلوق لله سبحانه وتعالى، لأن القضية كلها في سياق هذه الآيات هي قضية عيسى عليه السلام وبيان حقيقته، الحقيقة الكاملة لعيسى عليه السلام، هذه الحقيقة التي حجبت عن كثير من أهل الكتاب تعطيلا وتحريفا وتبديلا حتى جاء الإسلام وبين هذه الحقائق كما هي، وكما سيأتينا في قصة وفد نجران بعد قليل. فالحق سبحانه وتعالى قال كذلك الله يخلق ما يشاء. كل حال هذا هذا يستفاد منه أصل عظيم في باب الجدل، علم الجدل والمناظرة، أصل عظيم يسلكه الحذاق من العلماء في مقام الجدل وفي مقام إقامة البراهين على الخصوم. حذاق يحرصون على سد ثغرات الإبطال في مقام الاستدلال، هذه براعة لا يقوى عليها كل أحد الإنسان، وهو يستدل وهو يتكلم وهو يذكر الحجج والبراهين يحرص على أن يكون دقيقا حتى لا يتم الاعتراض عليه، حتى لا يتم نقض كلامه، يحاول ألا يدع ثغرة يدخل منها أو ينقض الاستدلال من خلالها. والقرآن مليء بمثل هذه المسالك في الاستدلال، وهذا منها، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. القرآن مليء، وسيتكرر معنا شبيه بهذا في مواضع من آية الذكر الحكيم. القرآن يعني كنوزه وذخائره لا نهاية لها كما ذكرناه مرارا، وذكرنا لكم كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن وغيره. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بآي الذكر الحكيم. نعم. الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا أراد خلقه فإنما يقول له كن فيكون. فيكون. نعم. أي فهو يكون. ونعلمه بالنون والياء، ويعلمه الحق سبحانه وتعالى، ونعلمه نحن الكتاب الخط. الخط وقيل غير ذلك، وقيل المقصود بالكتاب جنسه جنس الكتب، فهو علم من الكتب الإلهية والرسالات السماوية. وإن كان عدد من أهل التفسير استظهر أن المقصود بالكتاب أي الخط، أي كان يحسن الخط عليه السلام. والحكمة والتوراة والإنجيل. الحكمة اختلفوا في المقصود بالحكمة، قيل المقصود بالحكمة النبوة، وقيل المقصود بالحكمة حسن الفهم عن الله تعالى، وقيل المقصود بالحكمة وضع الشيء في موضعه، وقيل المقصود بالحكمة السنة. مش المقصود سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن عيسى عليه السلام متقدم على نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود أي الطريقة، أي المسلك الصحيح الذي من خلاله تطبق هدايات الله المودعة في الكتاب المنزل عليه وهو الإنجيل. كتاب وحكمة، كتاب وحكمة، وهذا كثير في القرآن. ولكن الكتاب والحكمة، لفظ الكتاب والحكمة الواردان في كتاب الله في سياق الحديث عن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، المقصود بالكتاب القرآن وبالحكمة السنة، أي الطريقة. والسنة في اللغة العربية الطريقة. المعشرين سنت لهم آباؤهم لكل قوم سنة وإمامها، قال الشاعر. ثم المقصود البيان العلمي والبيان العملي. والحكمة وضع الشيء في موضعه. كنت قد تكلمت فيما مضى عن هذه النقطة بشيء من التفصيل في دروس التفسير وفي دروس السيرة النبوية. تكلمت عن شرف علم السيرة النبوية، وأنه من مظاهر ومن فضائل علم السيرة، هذا العلم الشريف، أنه التطبيق العملي لمضامين الوحي. وذلك من لا علم له بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته لا يوثق بعلمه، لا يوثق بتنزيله لهدايات الله على هذا الواقع. فبعضهم قال الحكمة أي السنة، أي الطريقة التي يسلكها في التعامل مع الوحي المنزل عليه من رب العالمين سبحانه وتعالى. زيد زيد. والتوراة والإنجيل التوراة الكتاب الذي أنزل على موسى. قيل إن عيسى عليه السلام قبل أن ينزل عليه الإنجيل كان قراءا تلاء تاليا للتوراة متعلما لما فيها حتى أنزل عليه الإنجيل. والإنجيل إنجيل الكتاب الذي خص به عليه السلام من سائر الأنبياء. رسولا ونجعله رسولا إلى بني إسرائيل في الصبا أو بعد البلوغ أو في كليهما في الصبا وبعد البلوغ، فقد كان آية ظاهرة قبل بلوغه وبعده. فنفخ جبريل في جيب درعها فحملت وكان من أمرها ما ذكر في سورة مريم، وسيأتي بإذن الله تعالى. فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل قال لهم إني رسول الله إليكم أني أي بأني قد جئتكم بآية علامة على صدقي. لماذا قال المفسر هذا حتى تفهم السياق؟ نفخ جبريل، لأنك إذا قرأت السياق ورسولنا بني إسرائيل أني قد جئتكم، قال هنا ويعلموا الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسول، هذا إذا كان من مقول الملائكة لابد أن يكون له حد ينتهي إليه، لأن في الآيات انتقالا من سياق إلى سياق. لما تقرأ تبع الآية مليح، اللي حافظ ضرب يستظهر، اللي مش حافظ ينظر في المصحف، معليش حتى الحافظ لكي يتبع السياق. قالت الملائكة، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. زي ويعلمه الملائكة، تتكلم الملائكة كلام الملائكة، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم. أنا عيسى يتكلم ورسولا إلى بني إسرائيل. عدد من علماء التفسير قال لك يحتمل أن تكون الملائكة ذكرت هذا كله حتى ما سيأتي ذكره، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من إلى آخره. الملائكة كلها ذكرت هذا بشارة لمريم وأن الله تعالى سيؤيده بالمعجزات الظاهرة، فلا تخافي عليه ولا تحزني، وستكون له الحجة الغالبة على أعدائه وخصومه. واضح هذا؟ هذا وجه في التفسير. نعم زيدي. قال هنا فنفخ جبريل في دنيا. إيه؟ كيف؟ واضح. أين كيف؟ أين؟ يعني بعد الكلام أنا عيسى عاود رجع. هذا نفسر أحيانا له أن يتصرف في تقريب المعنى، لكن إحنا بحثنا في السياق. هذا توجيه. التوجيه الثاني أن مقول الملائكة انتهى عند قوله سبحانه وتعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ها؟ ثم قال الحق سبحانه وتعالى قاصا على نبيه صلى الله عليه وسلم تتمة القصة ورسولا إلى بني إسرائيل، أني خطاب من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم إلى آخره بآية من ربي إني، فيصير الكلام لعيسى عليه السلام كلاهما يحتمله السياق أي بأني قد جئتكم، احتملهم السياق إلى حد كما سأبين بعد قليل، قد جئتكم بآية علامة على صدقي. علامة على صدقي. نعم. وما من نبي من الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ما من نبي من الأنبياء إلا وآتاه الله من الآيات أي المعجزات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما من نبي إلا وهو مؤيد بمعجزة وهي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة، يجريه الله تعالى على يد النبي والرسول برهانا على صدق نبوته ورسالته. تعريف فيه طول لكن لابد أن يحفظه الطلاب. معجزة وشية أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة. هذا أهم القيود. زيادة في البيان يقال يجريه الله تعالى على يد النبي والرسول برهانا دليلا على صدق نبوته ورسالته. فالمعجزة بمثابة قول الله للمرسل إليهم من عباد الله صدق عبدي فيما يبلغ عني صدقوه، وأمارة صدقه أنني خرقت له العوائد وأيدته بهذه الآيات القاهرة والمعجزات الظاهرة. يقول سيدنا ابن عاشر رحمه الله معجزاته كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر. أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني وإني قراءتان، قد جئتكم بآية من ربكم هي النية، وفي قراءة بالكسر استئنافا، أخلق أصور لكم من الطين كهيئة الطير هذا فيه إشارة على أن إطلاق لفظ الخلق يأتي على مراتب. الخلق الحقيقي لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. الخلق النسبي يكون من البشر بمعنى التصوير، بمعنى التخليق. قال تعالى وتخلقون إفكا، قال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، هنا قال وأخلق، عيسى يقول وأخلق. هذا يدلك على أن اللغة العربية متسعة مثل لتتسع لمثل هذه المعاني والألفاظ. وذكرنا لكم فيما مضى، لا أدري هل ذكرت هذا، أنا أحيانا أذكر الشيء وأنساه، ربما ذكرته في غير هذا المجلس، لكن لعلي ذكرته في مناسبات أخرى، أن الشيء قد يضاف إلى مظهره كما أنه قد يضاف إلى مصدره. أنا أخلق، والخلاق هو رب العالمين سبحانه وتعالى. الخلق، الخلق الحقيقي اللي هو الإيجاد من العدم، هذا من خصائص الربوبية. خلاص، فإضافة الخلق إلى الله من باب إضافة الفعل إلى مصدره الحقيقي. قد يضاف الفعل أو الحدث إلى مظهره، أي إلى محل ظهوره، إلى الأسباب التي تعلق بها ظهور هذا الشيء، منها وأخلق بإذن الله هو يخلق. كثير هذا في القرآن، مثلا الرزاق، من الرزاق؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومع ذلك قال الحق سبحانه وتعالى في آيات النساء وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم، فارزقوهم منه، ارزقوهم، عجيب، ارزقوهم. هذا من باب إضافة الشيء إلى مظهره. صعب الحديث، وكان جبلة بن سحيم، وكان عبد الله بن الزبير يرزقنا التمر، هذا الصحيح، يرزقنا. إذن الشيء قد يضاف إلى مظهره كما قد يضاف إلى مصدره. أخلق أصور، أيوة. لكم من الطير كهيئة الطير مثل صورته، فالكاف اسم مفعول. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فأنفخ فيه الضمير للكاف، فأنفخ في ذلك الشيء الذي هو كالطير، هذا هو الضمير للكاف، فيكون طيرا طائرا، وفي قراءة طائرا بإذن الله، طيرا وطائرا قراءتان بإذن الله، بإرادته، أي بإذن الله، بإرادة من الله سبحانه وتعالى. وشوف التأكيد على هذا دفعا لتوهم أنه يخلق مع الله أو من دون الله، وكان يخلق بإذن من الله سبحانه وتعالى. وحتى إطلاق الخلق على فعله إنما هو من باب المجاز، لأن الخلق الحقيقية إنما هو إيجاد للشيء من العدم. أما عيسى عليه السلام لم يكن يوجده من العدم، بل يخلقه مما خلق الله سبحانه وتعالى. الطين، هو لم يأتي بالطين من العدم، يجمع طين ويصوره. نعم. فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله، والتأكيد على بإذن الله دفعا لألوهيته، لأن إثبات أو لأن إثبات الخصوصية، إثبات الخصوصية لا يعني الألوهية. هذا كل شيء وقع لعيسى عليه السلام إنما هو بإذن من الله، بتأييد من الله تبارك وتعالى، لكن كان في ذلك اختبار وامتحان، ففتن بعض أتباعه وانطلقت ألسنة الكذب والجحود والتحريف للنبوة، فادعت فيه ما ليس فيه عليه. فخلق لهم الخفاش لأنه أكمل الطير خلقا، هذا مذكور في كتب التفسير المتكرر، وأنا أعلم فيه شيئا صحيحا. فكان يطير وهم ينظرونه، فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا، وأبرئوا أشفي. أيوة، الإبراء هو الشافي، هو رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن من باب إضافة الشيء إلى مظهره لا إلى مصدره. الأكمه الذي ولد أعمى، الأكمه فيه كلام كثير للعلماء، لكن أصح الأقوال أن الأكمه هو الذي ولد أعمى. والأكمه يجمع على كمهن، وقالوا أكمه وكمه، الكمه جمع أكمه. والأبرص وخصا بالذكر لأنهما داء إعياء. أسأل الله العافية. أمين أمين. صور البصر، كان البصر شيء كبير. الحمد لله على نعمة الإبصار. سأل الله تعالى أن يحفظ علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة. آمين اللهم آمين. سمعت، لأنهما داء إعياء وإتعاب ومشقة. كان باثا. والأبرص كذلك، البرص بياض في الجلد، يقال لا يعلم له سبب. برص بياض شديد يكون في الجلد، قال لا يعلم له سبب هذا البرص. وإذا كان البياض أخف فهو البهق، فهو البهق. نعم، قالوا أبرص وأبهق وأخف منه الأبهق. سأل الله تعالى لنا ولكم العافية لجميع المسلمين والخلائق أجمعين. وكان باثه في زمن الطب. وهذه نكتة هنا، قول سيدي. فأبرأ في يوم من 50 ألف. علاش قال السيوطي هذا؟ ماذا قال السيوطي هذا؟ كمان مع السيوط. أيوه. إيش قال هنا؟ وكان باثه. وكان بعثه، أي مبعث عيسى عليه السلام، في زمن الطب. أيوه. قال كثير من العلماء إن ما من نبي من الأنبياء إلا وأيده الله سبحانه وتعالى بمعجزات هي من جنس الزمان الذي وجد فيه. موسى عليه السلام بعث في زمان السحر والشعوذة، فأيده الله تعالى بمعجزات هي من جنس السحر حتى يقهر الله سبحانه وتعالى بها السحر. عيسى عليه السلام بعث في زمان الطب، في زمان اشتهر فيه الطب والصيدلة وألوان الأدوية والعلاجات، فأيده الله سبحانه وتعالى بمعجزات قهرت الطب. وكذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه بعث في زمان ومكان العرب، والعرب قوم يعظمون الكلام، بعث في العرب الفصحاء واللسن البلغاء، فأيده الله تبارك وتعالى بمعجزات كثيرة. لكن أعظم تلك المعجزات معجزة القرآن الكريم، لأنها من جنس ما يعرفون ويتقنون، ومع ذلك قهرهم بتلك المعجزة، بمعجزة القرآن الكريم. ومن الألطاف الإلهية في هذه المعجزة القرآنية حتى تبقى خالدة باقية، لأن ما من معجزة إلا وتنقضي وتنمحي بمحاء الزمان الذي ولدت فيه. وكذلك معجزاته عليه الصلاة والسلام الحسية الكثيرة فنيت بفناء ذلك الزمان، إلا معجزة القرآن. أراد الله سبحانه وتعالى، وربك إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، أن يكون القرآن الكريم المعجزة الخالدة الباقية إلى قيام الساعة. ولذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سياق حديثه عن المعجزات معجزة إلى القرآن، مع أن المعجزات هي كثيرة. طبعا معجزات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، بعضهم أوصلها إلى 1000 أظن النووي. ومعجزات المصطفى ليست تحد، وفي الشفاء منها كثير قد ورد، قال السجل المنزي، قال لقاني، ومعجزاته كثيرة غرار، منها كلام الله معجز البشر، أعظمها كلام الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في سياق حديثه عن المعجزات قال وكان، شوف، ما من نبي من الأنبياء إلا وآتاه الله من الآيات ما مثله، آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا، وكأنه لم يؤت إلا معجزة القرآن، لأنه أعظم معجزة وليس لأنه المعجزة الوحيدة. وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى تفضل على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا العطاء، وهذا من مظاهر التكريم الإلهي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في المعجزة أيده بما يعظمه ويشرفه ويليق بمقامه. حتى المعجزة أعطاه معجزة، ليست كالمعجزة، معجزة خالدة باقية لا تفنى ولا تتناهى إلى قيام الساعة، ولذلك هي حجة الله تبارك وتعالى القائمة على البشرية جمعاء إلى قيام الساعة. هذا القرآن الكريم، مصحف الشريف، مصحف بعيد عليه، هذا المصحف الشريف، هذا القرآن الكريم معجزة خالدة باقية إلى قيام الساعة. تكلمنا عن ذلك في مطلع الحديث أو في مقدمات التفسير لمن أراد أن يراجع الكلام في موضعه. الله أكبر، وإن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. نعم. فأبرأ في يوم 50,000 بالدعاء بشرط الإيمان، بشرط أن يؤمنوا، قال إذا آمنتم دعوت لكم، 50,000 فدعا لهم فشوفوا في يوم واحد. وأحيي الموتى بإذن الله، كرر مع أن الذي يحيي الموتى ورب العالمين سبحانه وتعالى، والمحيي والمميت، لكن كل ذلك بإذن من الله تعالى، لا يكون من عيسى إلا بإذن من الله. كرره لنفي توهم الألوهية فيه، يعني كرر كلمة بإذن الله عند الإحياء والإماتة دفعا لتوهم الألوهية، ومع ذلك ضل من ضل وأشرك من أشرك. نعم. فأحيا عازر صديقا له وابن العجوز وابنة العاشر. هذه أخبار موجودة لعلنا نمر بها، وعامتها من الإسرائيليات. فعاشوا وولد لهم وسام بن نوح ومات في الحال. مشهور أنه في كتب التفسير أنه أحيا سام بن نوح ثم مات ومات في الحال. هذه معجزات ظاهرة قاهرة باهرة يراها الناس. شوف، ومع ذلك كله وجد في بني إسرائيل من لم يتبعه. عجيب عجيب، هذه النفوس المريضة العليلة، وهذه الأذهان الكثيفة الكليلة، عجيب، معجزات قاهرة، ومع ذلك هو العناد، نسأل الله العافية. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون تخبؤون في بيوتكم مما لم أعاينه، لأن عادة الإنسان لا يطلع على مأكله ومشربه وخاصة حاله في بيته. فكان يخبر الشخص بما أكل وبما يأكل وبما ادخره في بيته، بما أكل، وهذا من الغيب النسبي المحجوب عن البشر، ومع ذلك أطلع الله عليه نبيه عليه الصلاة والسلام. الغيب غيبان، مطلق ومقيد، أما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا الله، أما الغيب النسبي بعض المغيبات فلله سبحانه وتعالى أن يكشف لعباده منها ما شاء، معجزة لنبي أو كرامة لولي، كل بحسبه بقدر يسير كما هو معلوم ومعروف. إن في ذلك المذكور لآية لكم إن كنتم مؤمنين وجئتكم. إن في ذلك المذكور آية، معجزة قاهرة باهرة، لكن قال إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين صادقين، إن كنتم مقبلين على هذا الإيمان فإنها آية، أما إذا لم تكونوا مؤمنين مهيئين للإيمان مبتغين للإيمان فلن ينفعكم ذلك. وجئتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ولعله من المجاز لأنهم لم يؤمنوا بعد، لكن المقصود إذا كنتم مريدي الإيمان مقبلين على الإيمان كما أتى أمر الله، أي سيأتي المجاز أنواع. إن كنتم مؤمنين وجئتكم، من المجاز تنزيل المتوقع منزلة الواقع، إذا كم حابين تآمنوا، يعني هذه آيات معجزة، آية ظاهرة معجزة قاهرة لكم إن أردتم الإيمان والدخول في دعوة الإسلام. وجئتكم مصدقا لما بين يدي قبلي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فيها. وهذا من معاني الاستعطاف الذي نتلمسه في الآيات. شوف، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، هذا استعطاف وترغيب، وزيد يقولهم ومصدقا لما بين يدي من التوراة، لما نش نخالف التوراة، الذي أنزل التوراة هو الذي أنزل الإنجيل، الذي بعث موسى عليه السلام هو الذي بعثني. شوف هذه الملاطفة وهذا الاستعطاف، هو من الأساليب التي ينبغي ويجب أن تراعى، التي يعلمنا الأنبياء الله تعالى، يعلمنا أساليب الدعوة ومسالك التأثير في الناس وطرائق استعطاف قلوبهم واستمالتها. شوف هنا يقول له، وهنا إبداء الموافقة، التركيز على المساحة المشتركة، هنا ويش يقول لهم ومصدقا لما بين يديهم، موافقا، وافق توراة كثير من أحكام التوراة أنا درستها وأنا على ملتها ولست مخالفا لها مصدقا لما بين من التوراة زيد وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم لكي يخفف عنكم الأحكام أضع عنكم شيئا من ذلك الإصر والأغلال التي وضعتموها على أنفسكم بتشددكم وتعنتكم. فأحل لهم من السمك والطير ما لا صيصيت له ما لا صيصيت له ما لا صيصيت له وقيل أحل الجميع صيصية شوكة ما لا شوكة له أيوة وقيل أحل الجميع أيوة فبعض بمعنى كل. على كل حال هذا سياق الآية فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخت شريعته بعض شريعة التوراة دليلها قالوا يحل لكم بعض الذي حرم عليكم فيه إثبات النسخ قبل الإسلام بين الشرائع السابقة هذا قول. وبعض العلماء قال لك لا هنا ليس فيه نسخ وإنما أحل لهم بعض الذي حرم عليهم مما حرمه الأحبار لا ما حرمه العزيز الغفار سبحانه وتعالى الأول أظهر والله أعلم وهو الذي يعني استظهره أو قواه ابن كثير الإمام ابن كثير رحمه الله. الآخرون أيضا لهم أدلة آخرون الذين قالوا لم يقع نسخ وإنما وقع بيان بدليل قوله تعالى وليبين لكم في آية أخرى وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فقال هو لم يكن تحليلا بعد تحريم ولكنه كان بيانا لحقيقة ما حرم ولحقيقة ما أحل قولان لأهل العلم. لكن الذي استظهره بعض علماء التفسير ومنهم أظن الإمام ابن كثير رحمه الله أنه لا كان فيه نوع من النسخ من نسخ ما حرم في التوراة بإباحته وتحليله في الإنجيل. فبعض بمعنى كل وجئتكم بآية من ربكم كرره تأكيدا آية يعني برهان جئتكم بمعجزة بآية ببرهان يعني هل اتبعتم هل انقدتم وأسلمتم وآمنتم وليبنى عليه ما بعده فاتقوا الله أطيعون فيما آمركم به من توحيد الله وطاعته إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا الذي آمركم به صراط مستقيم غير معوج لا التواء ولا لبس فيه لا يذهب بكم يمنة ويسرة طريق لا تتنازعه الأهواء طريقكم هذا مفضٍ إلى الخراب وإلى الفساد. قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. تصور لو اتبع الحق هذه الأهواء الحق في الحق أنا المقصود لو اتبع الحق وسيأتينا إن شاء الله المقصود بالحق هو رب العالمين سبحانه ولو اتبع حي الله يتبعهم ولا المقصود الحق أي شيء ثابت الذي جاءت به الهدايات الربانية والرسالات السماوية لو اتبع أهواء الناس لعم الفساد في السماوات وفي الأرض وفيما بينهما ومن فيهن. فصراط الله مستقيم واحد ثابت كله نور كله هداية. وما زال إن شاء الله نتكلم على مسألة الحق من الناحية الفلسفية ومسألة عميقة جدا لأننا في زمان تزييف الحقائق وقلبها في زمان التفاهات. سأتكلم عن هذا بالتفصيل لعله ربما في آية سأتي آيات كثيرة قضية لبس الحق بالباطل في زمان تزييف الحقائق ومحاربة الحق بل نحن في زمان محاربة كل حقيقة ثابتة. واللي دارس الحداثة وما بعد الحداثة يعرف الخطة الشيطانية والصفقة الشيطانية بين منظري القوى الكبرى في العالم وبين خطة الشيطان من صناعة التفاهة والرذيلة ومصادمة الفطرة الإنسانية في جوهرها تحقيقا لوعد الشيطان ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. المهم أنا استعجلت قلت لكم باش ما ننساها نتكلم عليها إن شاء الله في فرصة أخرى. قال لهم هنا إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فكذبوه لا اعوجاج فيه فكذبوه ولم يؤمنوا به. نعم سيدي. فلما أحس علم عيسى منهم الكفر وأرادوا قتله قال من أنصاري إلى الله أعواني ذاهبا. الأنصار جمع نصير أعواني ذاهبا إلى الله النصير المعين ذاهبا إلى الله من أنصاري إلى الله فجعل لفظة إلى على بابها ينصر دينه. سمعت هذا الكلام شوف لأنه هنا فلما أحس عيسى أحس لها وجهان في التفسير، قيل إنه شعور باطني كأنه ارتاب منهم وأحس منهم وجد منهم في نفسه أنهم كذبوا وكفروا ولن يؤمنوا، فاحتاج إلى جماعة مؤمنة يستعين بها في حماية دعوة الإسلام والإيمان، ودعوات الأنبياء كلها دعوة إسلام وإيمان، لكن من حيث الشعار كان الإسلام شعار دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما أحس، قيل أحس هنا يعني وجد في نفسه، فهو نوع من الوجدانيات والشعور الباطن، وقيل أحس لها من الحس فهي على بابها، أي أدرك بحاسة من الحواس الخمس، أطلق الإحساس وأريد به العلم الظاهر، أنه في في في يعني في نظرية المعرفة أدوات المعرفة أو الطرق التي تحصل بها المعرفة أعلاها الحس، لكن الحس برهانه في نفسه، الألم لا يحتاج إلى أنك تتألم أنك تحس ثم تأتي مراتب. فهنا الحق سبحانه قال فلما أحس، أي ظهر له العلم الظاهر القاطع كأنه محسوس، أيقن أنهم سيكفرون، فلما أحس عيسى منهم الكفر، وقيل بالقول الأول لا علينا في خلاف، فلما أحس عيسى منهم الكفر علم قطعا أو أوجس منهم خيفة وعلم أنهم سيكفر، لما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ أنصاري إلى كيف إلى؟ أي من أنصاري في طريق الدعوة إلى الله، هذا هو المعنى. فهنا فلا بد من تقدير، أي من أنصاري ذاهبا إلى الله في طريق دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، فتكون إلها هنا على بابها، أسمى إله، هي إله لا يراد غيرها. وهناك قول آخر بأن إله بمعنى تذكر بالفقه، نجيبها بالفقه بالزاف بمعنى مع، أحسنت أحسنت، هذا ذكرنا نذكرها في الفقه كثيرا ما نذكرها في الفقه لما نذكرها على مرافق، وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، لأن المرفق داخل عندنا، وسيأتينا هذا في آيات الوضوء. إلى تأتي في اللغة العربية بمعنى مع، منه قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. وكذلك جاء في يعني كذلك قوله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، وإحنا عندنا في المذهب الغاية داخلة، عند كثير من الغاية اللي هي المرافق داخلة، وذلك أخف وأدعى لزوال كلفة التحديد كما يذكر ابن أبي زيد القيرواني. وعندك شواهد السنة وحديث أبي هريرة في الصحيحين وأنا أتوضأ حتى أشرع في العضد، ها وهكذا. المهم قيل هنا إلى بمعنى مع، من أنصاري إلى الله أي من أنصاري مع الله، كفى بالله نصيرا، لكن الأخذ بالأسباب يقتضي اتخاذ أنصار ونصراء، الله ينصرني وهو معي ويؤيدني، هي عناية السماء، هذه أسباب السماء، لكن لابد من أسباب الأرض، أخذ عملا بالأسباب التي أمر الله سبحانه وتعالى بالأخذ بها. قال من أنصاري إلى الله أي مع الله، هذا قول ثان في الآية. على كل حال آية عظيمة، احنا وعدنا أن لا نطيل لكن أحيانا نطيل. هذه الآية تدلنا على معنى عظيم، وأنه لا بد للدعوة الإسلامية من جماعة تقوم بها تحميها وتصونها وتحوطها في بداياتها وفي مسارها وفي ثمراتها وإنجازاتها، ونصوص الوحي شاهدة بهذا المعنى. هذا مفهوم الحماية، راه مفهوم حضاري عظيم، أو تكلم عليه بعض المفكرين من العلماء ومن من تكلم عنه من المعاصرين، الأستاذ المكرم طيب برغوث صلى الله تعالى أن يحفظه ويرعاه. مفهوم الحماية مفهوم عميق على كل حال، وهو من المفاهيم الكلية الشاملة في العمل الإسلام وفي طريق النهوض بالأمة، الحماية. حماية الدعوة في مرحلة الجنينية وبعد الولادة وبعد أن تصير مشروعا عظيما حتى بعد اكتمال كثير من المشاريع لابد من تحصين هذه المنجزات. وباش تفهموا هذا نعطيكم فقط بعض الإشارات من الذكر الحكيم من السنة النبوية. شوف مثلا في الحديث الشهير إذا رواه أحمد في مسنده والبيهقي وأبو داود في السنن، ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على القبائل في مكة في الأسواق؟ كان عليه الصلاة والسلام يقول: هل من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالات ربي فإن قريشا قد منعتني أن أبلغ رسالات ربي. وبعض الرواية: هل من رجل يحملني إلى قومه ونبي يأتيه الوحي من السماء مؤيد بالعنايات بالعناية الإلهية المباشرة ومع ذلك يأخذ بالأسباب. بعض الناس يتكاوا على بعض الإيمانيات من غير أخذ بالأسباب توهما أن الله سبحانه وتعالى سينصرهم فقط لأنهم يصلون أو يزكون أو لأنهم مؤمنون. كلا والله، لا بد من الأخذ بالأسباب. ولو استغنى أحد عن الأسباب لاستغنى عن ذلك أنبياء الله ورسله وصفوته من خلقه. ومع ذلك نقرأ في كتاب الله ونشهد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألوانا من الوقائع والأحداث، ألوانا من الابتلاء، ألوانا أحيانا من الامتحان والعقاب الإلهي جزاء ترك الأسباب والتقصير فيها. فإن سنن الله تبارك وتعالى لا تحابي أحدا، لن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لسنة الله تحويلا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، نزيد نذكركم ماذا قال عليه الصلاة والسلام يوم بدر وقد خاف على أمته وخاف على دعوته وقد رأى قريشا في خيلائها وكبريائها، فأخذ يدعو منكسرا بين يدي ربه ومولاه حتى كان يسقط رداؤه عن ظهره الشريف عليه الصلاة والسلام. كان يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. هذا مبالغة بالأخذ بالأسباب، تصور يقول هذا الكلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة هذه العصبة هذه الجماعة لا تعبد في الأرض. وهذا فهم عميق من رسول الله عليه الصلاة والسلام لمعنى الرسالة الإلهية. كونها من الله هذا لا يعني كونها من الله هذه الرسالة أنها من الله سبحانه وتعالى، هذا لا يعني أنها ليست رسالة يقوم بها البشر. احنا ذكرنا في مضى أن من أعظم مظاهر التكريم الإلهي للإنسان أن جعله مظهر الإرادة الإلهية تتجلى من خلاله إرادة الله هو يقوم بها في الأرض. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، مع أن الله لم يغب وهو الحاكم المدبر لكل شيء، أراد لهذا الإنسان، هو الذي يؤدي هذه الرسالة، هو الذي يقوم بهذه المهمة في هذه الدنيا، إنسان شأنه عظيم عند رب العالمين. ولذلك لا عجب أن يستحق هذا الإنسان جوار الله وأن يكون معه في الخلود دائم الأبدي. متخيل هذا؟ باش تفهم ليه سر هذا التكريم، سر هذا التشريف، سر هذه الملحمة البشرية التي لا مثيل لها، ملحمة إنسانية عجيبة لا يمكننا أن نحيط بها من جميع جوانبها حتى نكتنها سرها وحكمتها، لأننا بشر نسبيون قاصرون، يعني حدودنا العلمية والمعرفية محصورة، لكن نحاول نفهمه. إنسان مخلوق مكرم عزيز على رب العالمين، ولقد كرمنا بني آدم. مهم قضية الحماية، حتى نرجع حتى لا ينسي الحديث بعضه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فلو استغنى إنسان عن العمل في جماعة وعن صحبة صالحة يقوم الدين من خلالهم بإذن الله سبحانه وتعالى لاستغنى عن ذلك الأنبياء والمرسلون. ها شكون هنا؟ عيسى عليه السلام يقول: من أنصاري إلى الله؟ شكون معايا؟ يقوموا معايا، ناخذش نقوم وحدي، من معي؟ وقالها بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالها قبلهما موسى عليه السلام، وكان معه عدد من الرجال الذين قاموا بأعباء الرسالة الموسوية، كما قام الحواريون بأعباء الرسالة المسيحية، وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قاموا بأعباء الرسالة المحمدية برسالة الإسلام. فهذا مفهوم عظيم، أعني مفهوم الحماية، وأنه لا بد للدعوة الإسلامية من جماعة تحفظها وتدافع عنها وتتجلى تعاليمها من خلالها، من خلال هذه الجماعة، من خلال هذه العصبة، من خلال هذه الأمة التي تحفظ هذا الدين وتحفظ به بإذن الله رب العالمين سبحانه وتعالى. شوف محمد رسول الله والذين معه، كثير قرآن يذكر النبي في جماعته في عصبته رضي الله عنهم وأرضاهم وصلوات الله وسلامه عليه، ولعل هذا المعنى يتجدد معنا ذكره إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الأيام. نعم زيد. نعم. قال الحواريون: من أنصاري أعواني ذاهبا إلى الله لأنصر. قال الحواريون ينصر دينا. كل حال الحواريون كلام كثير لعله سيتكلم عنه مفسر. قول أعوان دينه. من أنصار؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. أعوان دينه. نحن أنصار الله، معنى عظيم. قال الحواريون، حواريون سيتكلم عنهم البحث في لفظ الحواري ومعنى الحواري. قال الحواري: نحن أنصارنا هنا يا نبي الله، نحن أنصار هذه الملة، نحن أنصار الحق، نحن أنصار رب، أنصار رب العالمين، نحن جنود رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الحواريون: نحن أنصار الله. نعم. أعوان دينه. نعم. وهم أصفياء عيسى أول من آمن به. الله أكبر. وكانوا 12 من الحور. كانوا 12 من الحور. أيوه. وهو البياض الخالص. الحور البياض الخالص، ومنه الحور العين، جمع حوراء، جمع حوراء لشدة بياض العين واتساعها. وقيل كانوا قصارين يحورون ثياب. قيل كانوا قصارين من التقصير، وهو تحوير الثياب أي تبيضها، صبغ الثياب أي يبيضونها. وقيل غير هذا، قيل كانوا صيادين، وقيل كانوا سباغين، والذي استخلصه جمع بعض أهل التفسير قال لك لا مانع أن يكون فيهم الصياد والصباغ والحوار إلى غير ذلك. وتذكر يذكر في كتب التفسير قصة ما يعني جاء ذكرها في كتب يعني في الإسرائيلية تفاصيل، يعني كيف آمنوا به، قصة الأثواب تجدونها في كتب التفسير. نعم. آمنا، قول آمنا، صدقنا بالله، واشهد يا عيسى بأننا مسلمون. ربنا يطلبون من نبي الله أن يشهد، أنا معك، واشهد لنا أمام الله، أشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل، واتبعنا الرسول عيسى، فاكتبنا مع الشاهدين لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق. وكلمة فاكتبنا مع الشاهدين فيها سر عظيم. قبل ذلك قلنا الحواري هو الناصر، هذا أصح الأقوال بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لكل نبي حواري زيد وحواري الزبير بن العوام رضي الله عن الزبير. نعم. فاكتبنا مع الشاهدين، يدعون الله تبارك وتعالى أن يكتبهم في كتاب عنده، أن هؤلاء مع الشاهدين، وهذا فيه ضمان حسن الخاتمة، هذا معنى أن تسبق لهم من الله سبحانه وتعالى السابقة. فاكتبنا مع الشاهدين لقضية الحق، مع الشاهدين لك بالوحدانية ولرسولك صلى الله عليه وسلم بالصدق، بمعنى إذا كتبوا وفق ما سبق في علم الله سبحانه وتعالى، وفق ما يقضي الله ويرضاه ويشاءه سبحانه وتعالى، هذا شيء عظيم. وزيد قال لك هنا مقام عظيم، مقام ابتلاء أيها الإخوة. لعلي أختم بهذا، اليوم طولت، أنا أعلم أني أطول، المفروض العادة نأخذ صفحتين ثلاثة، لكن إيش قلت لي؟ الشوق، الشوق إلى الأحباب وإلى الكتاب في الحقيقة، الشوق إلى مدارسة الكتاب. هل إن شاء الله نعد بإذن الله تعالى، نسأل الله لنا ولكم طول العمر وحسن العمل بعد هذه الختمة إن شاء الله، صلى الله تعالى أن ييسرها، أن يكتبها لنا ولكم، تكون إن شاء الله ختمة في التفسير على مهل، على مهل يعني كل مجلس ثمن أو خروبة كما نقول إحنا في البلد، يعني أقل من صفحة بعض صفحة وهكذا. لكن هنا معنى عظيم، اكتبنا مع الشاهدين، هنا القضية قضية ابتلاء وامتحان. فلما أحس عيسى منهم الكفر، أحس من قومه الكفر، يعني هل تدركون حقيقة الواقعة؟ أكثر الناس سيكفرون وسيعادون وسيحقدون وسيبذلون كل جهد في معاداة عيسى وقتال، وذلك هم حرصوا على قتله كما سيوكروا مكر الله بيقتلوه ذكر معه الله إلا قليلا. بيقول الله معك، الله أكبر، هذا ليس شجاعة. نعم، أي شجاعة، هذا فيه معنى التضحية في سبيل نحن أنصار الله، الموت في سبيل الله. هذا يشبهها قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إذ هذه قدر عليها ألف سطر، إذ يبايع استحقوا رضوان الله بذلك الموقف العظيم، في ذلك الموقف العصيب المخيف. الناس راح تعتمر، ها صحابة رضوان الله عليهم مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ماشيين للعمرة وبأزر وكل واحد منهم عليه الإزار والرداء، ولا يخطر بباله قتال أصلا، صراحة للعبادة. ويذهب عثمان ثم يطيل المكث ويشيع الخبر أن عثمان قد قتل، يعني تغيرت المعادلة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى بيعة على القتال، على أن يدخلوا إلى ويقاتلوا ويجاهدوا ويموتوا في سبيل، ما عندهمش، يعني هذه بيعة على الموت، بيعة على الموت، ويبيعون معلش لله، باعوا أنفسهم، أغلى ما يملكه إنسان هذه النفس، باعوها لله تبارك وتعالى. فلا وبايعوه بيعة الرضوان أن قيل قد عدوا على عثمان، يقول البدوي في الغزوات، وبايعوه بيعة الرضوان أن قيل قد عدوا على عثمان، وتجهزوا خلاص وبايعوه. قال الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، استحقوا رضوان الله، سبقت لهم من الله السابقة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. الله أكبر على هذا العطاء، على هذا الفضل والكرم الإلهي الذي يتنزل من الله على عباده حين يصدقون معه، حين يروا الله من أنفسهم خيرا. أحيانا غير ابتلاء، الصحابة ذاك اليوم ما قاس يوم أوله، رجعوا سالمين غانمين، وتبين أن عثمان سالم معافى، وكان صلح الحديبية، لكنه كان اختبارا وامتحانا. وكم من اختبار وامتحان تمر به البشرية ويمر به الإنسان في حياته، لكنه يستعجل، لكنه يقف في بعض الأحيان مواقف مخجلة تخجله بين يدي الله سبحانه وتعالى. عطاء الله يستحق التضحية أيها الإخوة، ويستحق أن يقبل الإنسان عليه متمثلا قول ربه ومولاه سبحانه وتعالى وعجلت إليك ربي لترضى. سأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم عنه وينور قلوبنا وقلوبكم بالإيمان والقرآن، لعلي أكتفي بهذا القدر، لنلقاكم غدا بإذن الله وحوله وقوته مع درس التفسير والأدب. اليوم أعتذر إليكم عن درس الأدب، نكمل إن شاء الله في درس الغد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.